السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. المرة اللي فاتت أخذنا في المسالك لو سمحتم لو سمحت نتكلم، يعني استاذ عايز اتكلم حته صغيره في المسالك عشان اشتغل مجتمع عالي، بس في بلد انا الحته بتاعت هيومر عايز يعني بس هيومر سنسيتيفيتي كام خمس زي بالظبط. يا جماعه احنا قلنا امبارح ان لما نيجي نتكلم على هيومر سنسيتيفيتي هنتكلم على تيومرز اوف ذا رينال بارينكيما بالميكانيزيشن تيومر. قلت لكم تيومرز اوف ذا رينال بارينكيما دايما بتبقى مالجنت، قلنا في الكبار بتبقى رينال سيل كارسينوما وشرحناها بالتفصيل، اما في العيال الصغيره بتبقى ويلد. مش واخدها مش هاخده. ويلد تيومر لو جينا اتكلمنا عليه زي ما اتكلمنا امبارح في الضغط اخواني برضه بتقول الايت كان 6 بري ريسبوزيت فاكتور انسيدنس ماج ميك سبريد كلينيكال بيكتشر انفستيجيشن تريتمنت اند ستيج. الورم ده اللي عارفه بالله يا جماعه وان اوف ذا موست كومن سوليد تشايلد هود نيوبليزياس، ومن الاورام المشهوره جدا في الاطفال، ربنا يعافي كل اطفالنا جميعا. الورم ده بيجي في الاطفال تحت سن سنه، بيقل احيانا بيجي لغايه اربعه، غير جدا من اربعه لسبعه نمر بعد سبعه. يعني ما فيش حاجه اسمها قدر يجي له ويلبس، لا طبعا الويلبس تيومر بيجي لاطفال اقل من سنه. يعني ممكن لغايه اربعه لغايه سبعه كبرنا، بعد سبعه نمر. وكل ما كان البريزنتيشن ايرليير كل ما كان بيتر برونوزس. طب الورم ده ليه بيجي قبل سن سنه؟ لان الورم ده بيصاب بيه الطفل وهو بطن امه، يعني خلي بالك هو مولود بالسرطان. وبعد كده بقى لما الام بتكتشفه يبقى الولد عنده سنه سنتين ثلاثه ايه وقتها بقى، لكن هو الولد مولود بيه. ده لو قلت لك الورم ده بيطلع منين؟ بيطلع من حاله قذره جدا من الامبريونيك نيتروجينيك سيلز. يعني بيبص يعني الجماعه ربنا ما بيخلق الكلمه بيتجمع مجموعه خلايا صغيره اسمها الامبريونيك نيتروجينيك سيلز، دي اللي بتدي الفيوتشر كيدني. هو بيطلع بالامبريونيك نيتروجينيك سيلز، يعني في الاصل الخلايا اللي ادت الكلوه في الاصل خلايا سرطانيه والعياذ بالله. عشان كده الواد ده امه كانت حامل فيه وهو عنده السرطان بيتولد بيه. الام اكتشفوا امتى بقى؟ ايه وذكاءها بقى؟ عند شهر شهرين ثلاثة ستة سنة اتنين، مش بعد سبعة. لأنه لو اتساب أكتر هو مولود فيه، هو لو اتساب طب ليه مش بعد سبعة؟ لأنه مش ممكن، يبقى لازم يكون مات. ما ينفعش يعني أكتر عيل يبقى نجلكتد بالورم ده لغاية سبع سنين. بعد سبع سنين لا مش ممكن، لازم يكون مات قبلها الورم موته. فاهمين قصدي؟ الورم ده يا جماعة أحيانا يونيلاترال وأحيانا بايلاترال. وطبعا واوسخ كارثه فيه هي البايلاتراليتي، اصل هو لو كان يونيلاترال فاهمين؟ بنقدر نشيله، نقدر نديله نتكيله. طب لو بايلاترال عيل عنده شهرين اعمله بايلاترال نفركتوم وبعدين؟ خلي بالك انا عايزك ما تبقاش عريض، تقول ممكن واحد عنده 80 سنه اعمله بايلاترال نفركتوم؟ اه طبعا. ويعمل ايه؟ جاي يزرع يرسم، ما انت ما تشيل الكلوتين ده بقى عنده اند ستيشنال فيجر، يا اما يحسن يا اما يزرع. تمام، الاثنين دول هم مشاكل. طب يعني ايه زرع الكلوه؟ يعني بياخد سايكلوسبورين وياخد سايتوكسين وياخد مش عارف كورتيزون، مشاكل برضه. العيال بيزرع ايش ايت ايش بابايتس، يعني هو العيال يتلصم كام سنه لغايه ما يموت. لكن ما تجيش طفل عنده شهرين تقول لي من دلوقتي هيجي له اند ستيشنال فيلير وده اكسبكت يكبر يبقى عاجز ويتجوز ولا ايه؟ مفهوم؟ ازرع له كلوه في السن. ينفع؟ ينفع نعمل زراعه الكلوه في عيل عنده سنتين شهرين واديله بعد عمليه سايتوكسين كورتيزون؟ تتكلم في ايه؟ ينفع؟ طب ينفع يغسل بدل من السن ده؟ بالظبط ينفع، يبتدي يغسل دلوقتي خلاص. عشان كده احنا بنعتبر هو في 6% الحالات بايلاترال. يا ابني انت هو يا ابني يا ابني انت داخل بشبوره ما تقعد القاعه زحمه مش لاقي كراسي. ده كل طالب بيديله كرسيين سبير. ماشي حضرات بص بس بس فاللي انا عايز اقوله لسعادتك اخواني علاجه ايه؟ تايلاندو النفريت متوقعين. عيل عنده سنه ولا عنده 16 عنده بلاتر النفريت مش حياتك بقى. هيموت طبعا. فنينو عشان كده بنعتبر ان الورم يعتبر ستيج 5 ادفانسد لو كان بايلاترال. بايلاترال هي اوسخ ستيج. يعني دايما الستيج بتاعه ده ستيج واحد لو كان كونفايد للكيدني، اثنين لو طلع بره الكيدني هيمكن يمكن استئصاله، ثلاثه لو طلع بره الكيدني ويمكن استئصاله بس نسيب ريزيدوال نديله راديو ثيرابي، اربعه لو انت ديستال متاسس، خمسه لو كان بايلاترال. يعني الستيج بتاع العسل لو الورم بص جماعه الحته بتاع الاستيلول ايه؟ بص لو الورم جوه الكلوه بس يمكن استئصاله لواحد، لو طلع بره الكلوه يمكن استئصاله كاملا لاثنين، لو طلع بره الكلوه استئصاله بس نسيب اجزاء ثلاثه، ولو وصل لاي اورجن ثاني اربعه، ولو بايلاترال خمسه. امريكا بيعملوا حاجه دلوقتي طالعه موضه، بص بس شرط نوتريشن بادجز، بس اجيبها مره كذا غلط. عيل عنده بايلاترال ويلز بيعملوا حاجه لذيذه قوي، بس بايلاترا ويلمس يعني مات. اصل هيعملوا بايلاترا نزلت ما خلص. بيعملوا ايه بقى؟ لو الورم اكتشف ايرلي وصغير بيعملوا زي برش نفريكتو. يعني حاجتين بيسموها نفرون سبيرنج نفريكتو، اسمه ايه؟ ها؟ ده كده مش كاتبه انا في الورق، مش كاتبه. ده مش لازم برضه كل كلمه تتم. لان انا طبعا اكيد انا مش معلومات الورق، عشان برضه معايا دكتوراه واقعد اقرا واعمل وبتاع، اعمل بعض معلومات مش مهمه الاندر جريد، بس مهمه المنتاليتي بتاع التلميذ اللي بعد كام شهر يبقى دكتور. يعني انت لو جربت كام فرقه تاخد فول مارك، بس حل بديك انا معلومات جاهزه يا سيدي مش شايف امتحان، عشان هي انا محتاجها. يو بي دكتور افتر تو مانثس، فعايز بقى تبقى واسعه معايا، تفكر تعيش تفكير، لكن مش لازم كل حاجه اكزام وايز. فهو بيقول منك البايلاترال ده ما نعرفش فيه. نجوم الامريكان قال لك بص لو جالك بايلاترال ادفانسد يعني تيومر وقت الكلمتين ده ملوش حاجه تانيه يحتاج العالم هيموت عليه. الامريكان قال لك احيانا بيجي لنا عيل بايلاترال وتلاقي الورم صغير واكل ربع كيلو كده ممكن يشيل نص كيلو على الحاجتين وعنده نص كيلو يمين نص كيلو شمال ودي اسمها نفرون سبيرنج نفريكتومي مش موجود في ورقه الترم ده بس ده كلام اب تو ديت اسمه ايه؟ نفرون سبيرنج نفريكتومي زي بالظبط عارفين كونزرفتيف بريسيرش نفس ايه تقريبا نفس بس مش لازم نعمل مستكتب زي زمان مش كده غلطان ممكن يشيل جزء بريست ويسيب جزء برضه يشيل بس بروفايدد ايه؟ ها؟ ان الامور تسمح ماشي على بالك؟ طيب الويلمس تيومر يا جماعه البريدس بوزيت فاكتور دي طبعا دي حاجه جينيتك الانسيدنس اتس وان اوف ذا فيري كومن تشايلد هود يوبليسيس الورم ماكروسكوبيكالي ومايكروسكوبيكالي بتلاقيه ميكس تيومر يعني بتلاقي فيه ماسل فايبرز فايبرس تيشو وكارتليج وسودو كارتليج وجلانز. طب ليه عشان تفصل بين الكلمه؟ ليه الورم تلاقي فيه جلانز فايبرس تيشو ماسل فايبر؟ ها؟ طب بس بقيت عندك خبره على التفكير دي بقيت احترمها يعني صح؟ طالع من الامبريونيك سيل الله ينور عليك طالع من حاجه اسمها ايه؟ ها؟ ايوه امبريونيك نيفروجينيك سيل خلايا متعددة بالقوة، خلايا امبريولوجية عاملة زي الستيم سيل اللي هي ممكن تصنع اكتوديرم واندوديرم واندوديرم. عشان كده أحد أسامي هذا الورم، الورم ده له كذا اسم بالمناسبة نسيت أقول لكم عليه، اسمه ويلمس تيوما أو امبريوما أوف ذا كيدني أو أدنومايوساركوما أوف ذا كيدني. مرة جبتها في امتحان ماجستير ديسكاس أدنومايوساركوما أوف ذا كيدني، مش عاملين ده الويلمس، هو ذا كيدني الويلمس. قالوا أدنومايوساركوما في الكيدني مش حاجتنا دي. ده ورم رير هو اسمه ايه؟ ادينو مايو ساركوما بص بص ادينو يعني جلان مايو يعني مصر ساركوما يعني فايبرس ادينو مايو ساركوما او امبريوما اوف ذا كيدني او نيفروبلاستوما او ويلمس يبقى له اربع اسامي قولهم لي كده هو الويلمس هو هو النيفروبلاستوما هو هو الادينو مايو ساركوما اوف ذا كيدني هو الامبريوما اوف ذا كيدني خلي بالك احنا قلنا برضه الهايبر نيفروما له كذا اسم صح؟ اسمها هايبر نفروم او رينال سيل كارسينوم او رينال ادرو كارسينوم او جرافيتس تيومر او اوت سيل كارسينوم اوف ذا كيدني. فمره جبناهم كده قال لك ايه ديسكاس ادرو ماستر كوم اوف ذا كيدني. انا كنت بلاقي في اللاب انا قلت له يا باشا انت بتكتبه منين ده يا باشا ده انا الحاجات الساركوما دي بتتكتب ليه او في كتب خط الاي ان بي. قلت له اذا كده ادرو نفروم انا جامد جدا. قلت له اذا كده ويلمس قالوا حافظينه. وانت بكتب الجول بس مكانه واحد ماشي يعني. والله قلت لهم المدرسين قلت لهم يعني اكتبوا الجول بس مكانه واحنا هنمشي لكم الاثنين صح. مع المشهد ده كمان مش معنى كتير. قلت بس الجول بس كده و... واحنا برضو ايه كلام اطرافه هنعتبر ان هو الاجر ما يسركمه مذاكرني ونديك له درجه عليه وخلاص. فاهمين قصدي ازاي؟ فطبعا دي احد اسامي. عشان كده بقول لك ليه انا بحب الاسم ده ادينو مايو ساركوما، ان هو اسم معبر ان هو ميكس تيومر ادينو مايو ساركوما. عشان كده انا بعتبر ده هو الاسم الباثولوجي، هو الاسم اللي بيعبر عن تركيب الورم ادينو مايو ساركوما. فاهمين؟ برضه لما تيجي تاخد منه مايكروسكوبك سبيسمنت بتلاقي برضه بتلاقي جلاندز وتلاقي ماسل فايبرز وتلاقي ايوه بالظبط كده. دي بقى على السبريد، السبريد كلها زي الهايبرنفروما لوكال والليمفاتيك وبلاد. الفرق الوحيد في عشان الورق اللي شرحته امبارح يعتبر هنا بقوله ليه؟ لان خلاص اقفلهم مع بعض بدل ما اسيب ده ليه؟ بص جماعه هو الهايبرنفروما احنا قلنا ايه؟ مشهوره بحاجتين، ان الورق بيطلع من هنا انفلتريت البلبس والفين، مشهوره بكده. عشان كده الدرو ان ذا فين زي بتيجي جرينجلاف وبينفلتريت البلبس فيعمل هيماتوريا. تمام، دي طبيعه الهايبرنفروما. عشان كده الهايبر نفروما هو كلها بتعمل ايرلي هيماتوريا. دي جود ولا باد بيهيفير يا عروسه؟ لا ايوه طبعا بارك الله فيك، فيري جود بيهيفير، بتنبع نفسها بدري. العيان بيتبول دم بيطلع من حماها الدكتور. خلي بالك بص الناس تخاف قوي من السويلنجز من الوجع والنزيف. اي وجع بيرسيستنت خلي الناس تخاف، اي اورام او اي نزيف. وهي قلت لكم الجراحه كلها عباره عن اربعه من برزنتيشن، يا اما بليدنج يا اما سويلنج يا بين يا ديستربت بادي فانكشن. واحد بيرجع، واحد عنده امساك، واحد عنده امساك. هي دي الاربعه بتزيد. اي امراض معظم امراض الجراحه بتبريزنت بحاجه من اربعه، ودي موجوده في المراجع مش مؤلفه. يقول لك الناس يجي يشتكوا من سويلنج، يشتكوا من بين، يشتكوا من بليدنج، يا ديستربت بادي فانكشن. ذيس ار ذا فور كلاسيك بريزنتيشنز اوف سيرجيكال ديزيز. فاهمين قصدي؟ هنا العيان لما بينزل بيجي العيان جاري جاري على الدكتور، الحال يا دكتور ده البول نازل مليان دم. الهايبر نفروما بتعمل كده، الويلبس الحيوان بقى لا، بيطلع من الكلوه وينتشر للورم ويفضل يكبر يكبر يكبر، بيعمل ايه؟ فيك ابدومنال بين. ما تنسيش ان ده فيك ابدومنال بين في طفل لسه مولود. ما يعرفش يتكلم. بيصحى بيصرخ وبيصوت ومحدش فاهم الواد ايه؟ لغايه ما الام تكتشف ايه؟ ابدومنال ماس. سو ذا كلاسيك بريزنتيشن از ابدومنال ماس، رابيدلي جروينج ابدومنال ماس ان اتشايلد. ان اتشايلد هيماتوريا از اليت ساين. خلي بالك هيماتوريا از اليت ساين في الويمز از ان ايرلي ساين في الهايبر نفروما. بس حضرات ده از ريجارد الحته بتاعت الاسبريت. وبعدين الكلينيكال بيتشر كلها معاه هي رابيدلي جروينج ابدومنال ماس. بالمناسبه بقى ايه الديفرنشال دايجنوزيس اوف ابدومنال ماس ان تشايلد بول؟ اي طبعا بول في البط يعمل ابدومنال ماس، لكن في ثلاثه مش الكلام اللي بيقولوا ده لايك جولد جي او ال دي اي ذهب. الكلام ده لايك جولد اي الذهب اللي هو ايه بقى؟ اما يجي لك طفل عنده بلبل ابدومنال ماس بيطلع حاجه من ثلاثه، يا اما بيطلع ويب ستيوما يا بيطلع نيوروبلاستوما يا بيطلع بوليسيستيك كيدني. دول اشهر ثلاثه ماس في عيال صغيره. بوليسيستيك كيدني هناخدها قدام اندوزومال دوميننت، هو احيانا تزوم ريسيسيف ديزيز كان بيلاتر الكلمه سويلف ويجي له ليها ريكتس وليها فيلر والماتوريا واو هناخده الحصه الجايه سيبنا منه. اللي عايز اللي انتم ما تعرفوش عنه حاجه نيوروبلاستوما. اسمها ايه نيوروبلاستوما يا دكتور؟ ها؟ يا خبر غلطه؟ نو نو مش شرط. بص هو النيوروبلاستوما ده عباره عن ورم بيطلع من اي سيمباثيتك تيشو موجود في البطن، يعني ممكن يطلع من الادهان المضله او من السيمباثيتك تيشو، مش لازم من بس كلامك صح. يعني هو واحد بيطلع من الادويه المضله احيانا وبيطلع احيانا من السيمباثيتك تشين، وده مشهور بان هذا الورم بص بقى بيبقى عباره عن سويلنج في البطن بيعمل لارج جروب. هم اهم فرقين بص اقول لك ايه ولا اهم ديفرنشال ديجنوز راجل الويلز نيوروبلاستوما بس. دي حاجات الزاتيبو يور تايم، يعني كل ما انتش عارفها دي تغض من طبك كدكتور عنها. يعني ايه اسالك الديفرنشال يوسف بولس تعرفها؟ طبعا اجهزه كذا عروس اطفال حضرات مهندس لما بيجادل، ولو سالت ايهاب خليل او سالت ابو الاثر ما تحب فاهمين وقلت له قول لي هو الولد مش فيه عليه اجزاء كله معلمها لك بس هو عارف. ده بتقول له ايه؟ جالك عارف تتعرف في حياتك عنده قدامنا الناس تقول لك ايه؟ ده كله صندوق المصنوع حافظنا كده بص في السماء كله صندوق المصنوع. كونك انت خرجوك ما عرفهولكش مأثره. وانا لما اتكلم انا هتكلم احمد حمدي ولا احمد كبرنا عندي درس. ف كان بيعمل عندي درس يمكن تلميذ احمد حمدي. هقول لك كده ما مش ناس معلومه ليه؟ دي معلومه سيجنيفيكنت جدا ومهمه جدا عشان الامتحان بس. جيت عارف عيادة التماس اوعدك سيب بولي سيست كتير اوعدك الواد ده يطلع يا نيوروبلاستوما يا مهندس واحده منهم فاهمين قصدي ازاي؟ بص طب النيوروبلاستوما دي مش خاصه ازاي؟ بص بقى ده عباره عن ورم بيطلع من الانفير او بيطلع من السمباثيك تشيب بيعمل نابل لجروب في ابدومنا المخ ولو صورتها بديت اكس راي بتلاقي الورم فيه كالسيفيكيشن مشهوره جدا ملقط كده وبيدي بون سكندري سبايلاترال وسيمتريكال. اهم معلومه مش دي كله ان هو بيطلع بيج اماونت اوف كات كولونيز وبيزود الفي ام اي في البول. ايه الفي ام اي ده؟ الاند برودكت بتاع كات كولونيز في البول. بص بقى عشان كده سمعت المعلومات دي جميله جدا. بيجي لك عيل في عياده عنده ابدومنا الماس اول حاجه تطلع فيه ام اي في البول هنعمل سي تي وهنعمل سونار هنعمل تي وهنعمل اي دي بي وهنعمل اي دي عشان نعرف الكبده مش كده. اعمل اي دي بي وسي تي وام ار اي وسونار وبلين اكس راي اعمل ما يعجبك لكن اللي بيخلص فيه بيت البول. يعني ايه؟ يعني عيل جالك بقدومنا المس وعامله بدل ما تبقى اسف البول طلع عالي بقى كبير وبطلوا طلع وجبه بقدومنا خلص اموت انا في هو المعلومات دي في عيادتك تساوي مليون جنيه عشان الامتحان بس على اول امتحان الولد بيجي ريتد فيري فيري فاهمين؟ لكن دي ليك ليس في عيادتك تساوي نور العين. دي العيال في عيادتك كده بدون المس في بيت اليورك الدكتور بيفهم عيال عندهم مره الشاطرين اوائل الفاهم بيعمل كده يبقى لازم يا عم بعد العمل ولا ليش يبقى انت بعرف ان انا شاطر منين وجالي البلاغه يا باشا في الحوادث عيل عنده اربع سنين كان عنده ابدومنا الماس فانا حضرتك دخلته وطلبت له روتين انفستيجيشنز سونار سي تي ام ار اي سحبت له عينه وبعدين مديلك اسيد في البول وما تطلع حبالك ساعات كده ايه الوقت ده؟ وين الواحد بيعترف ودواء بيفي غير لما انا اتكلم ان ربنا يعرفه كده بالبلاغه يا باشا ده الواد عنده ابدومنا الماس اعمل ايه بقى؟ ده يقول لي هو بيجي لنا كده اقول له اعمل فيه اللي يقفل بيقول له فيه مختصر ايه؟ اقول له اكتبها له كده وهيقفل ماشي يا باشا اقول له اعمل سونار سونار باختصار ايه؟ اقول له بس اكتب سونار وخلاص واحد سي تي سكان وسي تي دي اختصار ايه؟ يقول لك راجل ضايع صح؟ ما تبقى زيه بتكلم ده نايم في الجامعه ده ابو القاسم قول له طارق بعت شوط ميه اشرب عشان الدكتور اتغدى سمك. ماشي حضرتك؟ تمام. اتمنى تكونوا فهمتوا الوالدس تيومر. طيب هاو تو انفستيجيت عادي جدا بقى زي ما احنا قلنا بص زي الهايبر نفروم بالظبط التريتمنت بتاعنا لو كان اوبرابل او اوبرابل لو الورم ال اوبرابل بنعمله بس يا ابني الله دايما بيحتاج حاجه اسمها تريبل اتاك الورم بيجي لنا بيها فلازم اعمل داون جريدنج. يعني ايه داون جريدنج؟ الورم كبير بديله له ريت بس انا ما بيجيش اسمها داون جريدنج. بنعمل نفريت ود بوست اوبرتيف ريديو بيسموها تريبل اتاك. تريبل اتاك يعني ايه؟ ريديو اكشش الورم بدل ما هو ستيج 3 او 4 ستيج 2 او 1 اسمها داون جريدنج. بنعمل نفريت ود بوست اوبرتيف ريديو. في بعض الفرنسيين بيدي كيمو وبعدين نفريت وبعدين كيمو وبيدي ايه؟ تريبل اتاك. في مصر عندنا بندي بقى يعني في مثلا في الانجليز بس بيحبوا ايه؟ ريديو نفريتم ريديو. الفرنساويين كيمو نفريتم وكيمو. احنا عندنا بندي بري اوبرتيف ريديو كيمو. بس مفيش اوبرتيف بتموته يعني. عندنا يعني هو ده بيقول بري اوبرتيف اوبرتيف بص عندنا بري اوبرتيف بس يعني لو داخلين عليه بالريديو والكيمو شيلوه اللي بعد خلف يعني فاهمين فاهمين قصدي؟ مش تريبل اتاك احنا عندنا وان اتاك ما يعني بتموت هي ضربة ولا الضربة بيمر زبدة ولا 10 بالشاكوش ده شيلوه ده احنا بنموت ما عندنا ايه؟ وده بري اوبرتيف اوبرتيف بوست اوبرتيف في مصر عندنا بري اوبرتيف بس الواد مش عايز يعمل نفرنته وجاي بعت الراجل الظالم ده بتاع ريديو وكيمو يقول له تعالى يا عم راجع ريديو وكيمو ايه العيان اقول له العيان شهر ما جاش شهرين مقفوله ابعته له اديله ريديو وبعته له اعمله نفرنته العيان شهر ما جاش شهرين ما جاش سنه ما جاش بدات افهم مين هذا بقى بتصل بالراجل عدل عيان اللي بعت لك بتاع جولبس قال لي رحمه الله عليه مال ده عندها بقى قال لي ده انا موت 20 بعد يا راجل انت لسه فاكره؟ انا موت 21 من السنه دي بس عينك في الدور اتدفن من يعني اتدفن من زمان دلوقتي بقى عظم يا راجل هو طارق فين يا خميس؟ طارق قاعد مش قادر يقوم ماله طيب قول لي بس هو كويس يعني ولا ايه؟ بتتفرج على الماتش؟ اتنين؟ ازاي بوركينا فاسو دول اتنين؟ ها؟ بوركينا فاسو دول ده جنوب افريقيا؟ حاجة من حاجات الفاسو. كبري كانسر بس ولا هدي بابلوما زيها يعني بيفهم يبقى عنده برنسبلز. اي ما بيقول لهم بادي كافيتي عيبها انها تنزل وتقلب مالجنسي، دي معلومات المفروض اي واحد يبقى عارفها. زي الضغط ما بيقول لهم البريست، اقول لك ترانزيستا سيمبا بيقول لهم هي هي زيها ترانزيستا سيمبا بيقول لهم الورم ده بيعمل ايه؟ بص بص بيعمل بليدنج هيماتوريا، وفي نفس الوقت كان تيرمالجمنت للترانزيستا سيل كارسينوما. الورم ده برغم انه بناين لكن بيسبريد باي امبلانتيشن في اليوريتر، ما حدش يعرف انه نفس ممنوع حد يعرف تحس لو سمعته. هذه غلط منهج على خير. اللي يقول لك الحاله من 56 في مصر، لو شفت الصبح خد 55 النهارده الصبح. مش عارف من 56 في مسجد الدعوه في حزب ياسر. خلاص الترانزيستور سيبه من لومه عباره عن مرض بيطلع من بلبس ويسبريد باي امبلانتيشن، والورم ده بيكنسل. تخيل الورم ده علاجه ايه؟ نيفريوريتريكتومي. نيفريوريتريكتومي يعني تشيل الكدني بالبلبس باليوريتر، يكون عامل امبلانتيشن. ده في ساعات بيكون عامل امبلانتيشن في البلادر ونعمل بابشن سيستيكتومي. خلي بالك ده هوبتيوم مش هينه. ترانزيشنال سيل كارسينوما هو المالجنت فورم بتاعه، برضه بتبقى هارد تيومر سبريد باي امبلانتيشن، علاجها نيفروريتريكتوم. اللي عايزك تبقى عارف هما كلمتين بص بس كل اللي عايزك تعرف. شوف هختصر استفاديه ليه؟ ترانزيشنال سيل بابلوما او كارسينوما بالسبريد باي امبلانتيشن في اليوريتر علاجها نيفروريتريكتوم. سكويما سيل كارسينوما طب ازاي تطلع هنا يا ابني؟ قول يا عشري تطلع ازاي يا ابني سكويما سيل كارسينوما؟ ها بالظبط كده. بقول مش عارف ابقى مش عارف ساعات دي بتبقى اون توب ذيس ايه ترانزيشن سيليا. عشان تطلع سكويرنس لازم يكون في ميتابليزيا. طب ايه اللي يعمل ميتابليزيا؟ يا ابني ما تقولوا ستونز يا ابني. اوه مامي الام قبل الاخيره ميتابليزيا قصدك جي؟ اه كان قصدي على جي. انما يجي ستون تعمل ستونز ميتابليزيا وسكويرنس سيل كارسينوما. ماشي حضرات جماعه. بصوا زمان ثمان سنين يمكن كان لسه مدرس يعني الله يرحمه الدكتور حاتم البيلي، ده كان استاذ مسالك عظيم عندنا هنا في مصر يعني الله يرحمه توفى من سنتين. حاتم البيلي ده كان من احد عباقره المسالك في مصر. ليه واحد قريبي قريبي ده جاله هيماتوريا، وهو راجل ملتي مليونير يعني وربنا موسع عليه في المعيشه وريك وفلوسه دي جت ضخمه عليا ولا في ايه. جالي هيماتوريا فجالي في العياده ده ساعتها مدرس، عملت له انفستيجيشن بتاع الهيماتوريا كلها نيجاتيف. عملت سي تي سكان وام ار اي وعملت سيستوسكوب ونيفروسكوب بعد ما غلبت معاه وعمل قلنا جايز يكون جنرال كوز بريدنج ديس اوردر وبي تي وبي تي تي وهيموفيليا. وراجل كان عنده ساعتها 45 سنه. قعدت عند كل الانفستيجيشنز بتاعت اليورين اللي انا اعرفها مع بعد كده لما لقيت كنت عاوز اجيب استاذ مسالك متخصص في الهيماتوريا، كان انا سيرجر واعرف المسالك كويس وبدرسها كمان بس مش تخصصي. تعال رحنا الدكتور حاتم البير طلب بعض الانفستيجيشنز وعملنا له جميع انواع الانفستيجيشنز ونيفروسكوب ويوريتروسكوب ومايلوسكوب ودخل بمنظار يبص جوه البيلبس ما شافش حاجه خالص. سي تي وام ار اي بي تي بي تي تي وهيموفيليا وفاكتور 8 وفاكتور 10 وفاكتور 7 مش هخلص. نعمل له ايه؟ تعالى يا دكتور جايه من رايت كيدني بنعرفها بنعمل سيستوسكوب يوريك اتاك شوف الدم جاي من ان يوريك. فقلت له طب هنعمل ايه يا دكتور حاتم؟ قال لي الحل نعمل له نفرو يوريك. طب ايه السبب ايه بتاع البليدنج؟ قال لي قريبك ده عنده ترانزيشنال سيل تيومر ساعات بيبقى صغير قوي قد رغدة بوز الابره في اي كيركس من الكاليسيز دول مش قادرين نوصل ولا باي انفستيجيشن. قلت له طب ايه يعني نعمل دوكيومنت؟ قال لي بالخبره كده. هم قريبي ده رفض. قال لي لا طبعا شيل كلوتي كده ده ضبط. عمل ايه؟ سافر فرنسا وبقى معاه فلوس. قال لي هسافر بره في ايه؟ سافر راح فرنسا. فرنسا قالوا له في حاجات اكيد جنرال كوز بعض بليدنج ديس اوردر او بتاع مش معروف سببه فانت بتاخد كواجلانس وبتاع ومتشالش كيلو. واحد عمال ينزف هيموت من الانيميا، انت فاهم قصدي؟ بدا ياخد بلاد ترانسفيوجن، فهيجي له بقى هيباتايتس وحاجات. فرجعنا الدكتور حاتم قال ده قرار نفرو ريتريك. فنعمل ايه يا عم؟ قال انا هسافر امريكا. سافر امريكا، قالوا نفس الكلام زي بتوع فرنسا. هناك ما يقدرش الا بكلوه اللي ما كان عنده دوكيمنت. هم ما عندهمش البرمجه عاكبين الهوا في ازايز وضربنا الهوا دوكو لا وعملنا مجله كراميلا لا. المصريين يقول لك كده ايوه احنا اللي عاكبين الهوا في ازايز لان الهوا دوكو وعملنا مبوسه عروسه ومجله كراميلا. الجله كراميلا الجله اللي هي نفس ذا بطل عملناها كراميلا اللي هو الملابس. ده ايه كراميلا ده؟ فمين يقول لك عملها؟ والله ده مثل مصر. يقول لك احنا اللي عملنا من بوسه عروسه من الجله كراميلا. هناك لا يعرفوا من الجله كراميلا ولا بوسه عروسه. قالوا خلاص ما تقدرش تعمل لك حاجه. رجع قريبي ده قال لي خلاص انا هشيل الكلوه وامري لله لان انا هموت من نزيف بس. الدكتور حاتم عمل له هو اللي عمل له لايك فيت مش انا. فاهم هو قلت ايه؟ هو يتعامل معايا عشان تقريبا في وشي. زي ما انا الكلوه في ايدي وانا ما عندوش حاجه يبقى ايه غريب في غريب يعني مش دعوه عليها بالفرق. جيت الدكتور حاتم عمل له اليوم العمليه وانت حضرتها مع الدكتور حاتم قال لي بص يا استاذ لو قريبك ده هناخد الكلوه وعامل من شكل يعني معايا هيك ما صورتش لما تلاقيش عندي. قال لي امريكا فرنسا قالوا وحاتم بيها قال اذا ما طلعش عنده تيومر في الكدني انا اعتزل مسالك وارفع عليا قضيه انا شفت القريبه كيلو غلط مش عايز اعملها. طب انا كنت مستاذن الدكتور حاتم انا كنت قلت له ماشي يا بيه هرفع عليك قضيه لو حصل خلاص. وروح يا عم شد لك الكلوه اليمين وفحصناها طلع ترانزيستنت سيل كارسينوما. والله في الابر كيلكس يعني حوالي 2 مللي هناك. فجيت الدكتور حاتم سالته بعدها قال لي قلت له انت كنت عرفتها ازاي؟ قال لي هو طبعا كان الله يرحمه متواضع جدا وكان من علماء بس قال لي بص يا مش هقول لك برمجه ولا بتاع هي مرت عليها حالات كذا مره. بس قال لي شوف حالات كذا مره هيماتوريا ويطلع عين ابو نما لسه دماغك بتطلع كذا. فانا بحكي لك بس بخبره السنه فهمت قصدي ازاي؟ فاديت بقى ايه؟ ترانزيشنال سيركيوز. بس حبيتكم تسمعوا عنها. السؤال بقى الجميل لو جه بيقول لي جيف ان اكونت اون بيرفوريتد بيبتيك اسيد. السؤال ده هيجيبكم السنه دي نمره 3 في الامتحان اللي فات. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.